بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هذا هو أول سورة آل عمران، وقد جاء في فضل هذه السورة بعض الأحاديث جاء فيها، وفي سورة البقرة، وجاء في فضلها وفي السبع الطوال كذلك. فمما جاء في فضلها ما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن أهلهما. اقرأوا الزهراوين، والزهراوين المراد بهما البقرة وآل عمران، والزهراء هي المنيرة، الزهراوين يعني المنيرتين لكثرة ثوابهما وعظم أجرهما. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. الغمامة هي السحابة، والغياية هي أيضا كل شيء يظلك من أعلى ويغطي ما بينك وبين السماء، فتطلق الغياية على السحاب وتطلق على الغبرة وما يحجب الرؤية. فالحاصل أنهما تأتيان يوم القيامة والله على كل شيء قدير. أو فرقان من طير صواف، الفرقان جمع فرق، والفرق الأصل فيه القطعة من الشيء، المراد يأتيان كأنهما مجموعتان من الطير، تحاجان عن أهلهما، تحاجان وتدافعان عن المؤمن الذي كان يقرأهما ويعمل بما فيهما، تحاجان عنه بين يدي الله عز وجل وتشفعان فيه. ومما يدل على فضل آل عمران أيضا ما رواه الإمام أحمد وابن نصر وابن الدريس والبزار والبغوي في شرح السنة والبيهقي والحاكم بسند حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. والسبع الأول، وفي بعض الألفاظ السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هذه السبع الطوال، السبع الآيات الأولى الطوال من القرآن. فهو حبر، ومعنى حبر أي عالم، يقال حبر ويقال حبر، وكلاهما حق. فالقصد أن من أخذهما وعقل معناهما وما دلت عليه هذه السور فهو حبر أي عالم، لأنه قد علم جزءا كبيرا من كتاب الله عز وجل. ومما جاء أيضا في فضلها مع غيرها ما رواه الإمام أحمد والبيهقي والطيالسي والطبري بسند صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، أعطيت مكان التوراة، السبع الطوال، يعني السبع الطوال من أول القرآن بدءا من البقرة، هذه أعطاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عوضا عن التوراة التي أنزلها الله على موسى. أعطيت السبع الطوال مكان، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان ومكان الزبور المئين. أعطيت المئين، المئين هي كل سورة يزيد عدد آياتها على مئة آية، فهذه أعطاه الله إياها مقابل الزبور الذي أنزله الله على داود. وأعطيت المفصل، وأعطيت المثاني مقابل الإنجيل، والمثاني كل سورة دون المئة وليست من المفصل. قال وفضلت بالمفصل، فضلت بالمفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى الناس إلى آخر القرآن. فالحاصل أن هذه السورة سورة عظيمة، وقد جاءت في فضلها الأحاديث إما مع سورة البقرة أو مع السبع الطوال، ويكفيها فضلا أنها من كلام رب العالمين، كلام الله سبحانه وتعالى، صفة الله منزل غير مخلوق. يقول وهذه السورة سورة مدنية، لأن القرآن إما مكي وإما مدني، والمكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة، ولو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة فهذا يعد مكي. والمدني ما نزل بعد الهجرة، بعد وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فالقرآن الذي أنزل عليه هذا مدني، يقال مدني ولو كان نزل عام حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم، لو كان نزل في مكة، نزل في عرفة ونزل عام الفتح بمكة فإنه مدني، لأن العبرة بالزمن، هذا التقسيم حسب الزمن، فما نزل قبل الهجرة فهذا مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المراد بالمكي والمدني، لأنه قول منضبط بمعنى أن القرآن، أن القرآن كله إما مكي وإما مدني. فهي سورة مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة. ومما يدل على ذلك ما جاء في السورة من أولها إلى آية 83 تقريبا، كلها في قصص وفد نجران، نصارى نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووفد نجران إنما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، يعني بعد هجرته النبي صلى الله عليه وسلم بتسع سنين. فهي سورة مدنية، كما أن هذا أيضا ظاهر في طول آياتها وفي محاجتها مع أهل الكتاب، لأن السورة المكية كانت المحاجة فيها مع قريش، مع الكفار، كفار العرب المشركين، ما كان فيها ذكر أهل الكتاب، وما كان فيها ذكر المنافقين، ما كان فيها ذكر الأحكام الفقهية، كانت قصيرة الآيات. وكل هذا يعني هذه الصفات تدل على أن هذه السورة مدنية. يقول الله جل وعلا اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم حسبك. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم. مر معنا الكلام في أول سورة البقرة على الحروف المقطعة وأن المفسرين اختلفوا فيها اختلافا كثيرا ما المراد بها، وأصح الأقوال وهو المروي عن الخلفاء الراشدين وعن جمهور أهل العلم أي قال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، ولها حكمة، الحكمة منها التحدي والإعجاز، لكن المراد منها الله أعلم بمراده، لأنه لم يردنا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المراد بها، لكن لا شك أن الحكمة أن لذلك حكمة، ومن حكمتها التحدي والإعجاز، فإن القرآن نزل على فصحاء العرب وأفصح الناس، فكأنه يقول هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هو ذو الألوهية كما قال ابن عباس، قال معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو علم على الله جل وعلا لا يتسمى به غيره. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله نافية، وإلا هو أو إلا الله مثبتة، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا الله أو إلا هو مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، إذا نطقت بها فإنك تعلن بلسانك ويجب أن يعتقد قلبك أنه لا معبود يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما من عبد من دونه فهو معبود بالإثم والكذب والباطل، لا حق لهم في العبادة، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا هو الحي القيوم. مر الكلام على تفسير هذين الاسمين في آية الكرسي من سورة البقرة، والحي أي المتصف بالحياة الدائمة والحياة الكاملة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، فهو جل وعلا الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وحياته حياة كاملة جل وعلا. القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وهو القائم على غيره، هو الذي يقوم على شؤون خلقه وعلى السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن، يدبر الخلق ويصرفهم، يحييهم ويميتهم ويرزقهم ويبتليهم إلى غير ذلك، فهو القائم على شؤونهم القيوم. والقيوم صيغة مبالغة تدل على شدة القيام بالأمر، فلا يشغله شأن عن شأن جل وعلا، يسمع دعاء الجميع ويسمع كل شيء، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يصح ويمرض، يدبر خلق فهو قائم على كل نفس بما كسبت جل وعلا، وهذا يدل على عظمته. ولهذا في آية الكرسي قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من تمام قيوميته جل وعلا على الخلق، لا يأخذه النعاس ولا ينام، بل هو قائم على الخلق يدبرهم في كل وقت وأوان. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك، هذا إثبات أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا وأنه كلام الله وصفته، تكلم الله به جل وعلا وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صفة الله منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به ويعود إليه في آخر الزمان كما جاء في الحديث الصحيح بمجموع طرقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرى على القرآن في ليلة فيرفع من الأرض، وذلك قرب قيام الساعة ولا يبقى منه إلا كلمة الله. ولهذا قال أئمة السلف في كتب العقائد حينما ذكروا القرآن قالوا هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء جل وعلا وسمعه منه جبريل وإليه يعود يرفع آخر الزمان، يرفع إلى الله جل وعلا، فهو كلام الله. والنزول يدل على العلو، فهو نازل من عند الله، هو دليل على أن الله جل وعلا في جهة العلو، كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والنصوص ونصوص السنة الكثيرة وأقوال السلف والفطرة، الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. فإنك إذا جئت تدعو وتلح على الله في الدعاء تجد أن قلبك يصعد إلى السماء حينما تنادي الله وتدعوه، ولهذا تجد بعض الناس مع الدعاء يرفع بصره إلى السماء، هذه فطرة يعلم أن ربه في جهة العلو. وليس معنى كونه في جهة العلو أنه يحيط به شيء أو يحصره شيء، تعالى الله، الله أكبر من كل شيء وهو العظيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزل عليك الكتاب بالحق، والمراد بالكتاب هو القرآن، والكتاب في الأصل بمعنى الجمع، كتب يكتب كتابا المراد به الجمع، وقالوا هو جمع حرف إلى حرف فتجتمع من ذلك كلمة، ثم جمع كلمة إلى كلمة فيصبح من ذلك جملة. والكتاب أي المجموع، مجموع من كلام الله أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. نزل عليك الكتاب بالحق، بالحق أي متلبسا بالحق ومتصفا بالحق، فهو حق كله حق لأنه كلام رب العالمين، ينطق بالحق، أخباره كلها حق، وعده ووعيده، فهو الحق الذي لا مرية فيه، وكل ما يأمر به فهو حق، وكل ما ينهى عنه يجب أن يجتنب لأنه حق من ربنا متلبس بالحق ومتصف بالحق مصدقا لما بين يديه ومصدقا حال. والحال أنه أن هذا الكتاب وهو القرآن مصدق لما بين يديه، يصدق الكتب التي بين يديه وهو آخر الكتب، فيصدق التوراة ويصدق الإنجيل ويصدق الزبور ويصدق صحف إبراهيم وغيرها، لأنه يدل على ما دلت عليه من الحق الذي أمر الله به، مع تباعد ما بينه وبين غيره في الزمان، ولكن مع ذلك يصدقها يصدق ما فيها. والتوراة والإنجيل خاصة فيها البشارة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم والإخبار عنه وعن كتابه وعن أمته وعن شأنه، فجاء القرآن يصدق ذلك ويبينه ويوضحه، فهو حق وصدق. وما كان كذلك وجب على المسلم أن يلزمه، أن يلزم الحق والصدق وأن يعمل بما فيه وأن يعتقد ما فيه ويجتنب ما نهى عنه. ولهذا هو الكتاب الوحيد أو هو الكلام الوحيد الذي يتعبد بتلاوته. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب لمن أراد السعادة والنجاة أن يعتني بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وفهما وعملا، لأن هذا القرآن كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب مبارك، هدى ونور، الخير كله فيه، أو دعا الله فيه الخير. ينمي الإيمان، يزيد الإيمان، ويحيي الإيمان، وينبت الإيمان في القلوب المؤمنة التي تقرأه متقربة به إلى الله، يزيد به الإيمان، تطمئن به القلوب، يشفى به المرضى، تشفى به الأدواء، أدواء الشهوات والشبهات وأدواء الأبدان، فمن أراد تفرج به الكروبات وتزال به. فعلى من وجد كربة أو هما أو غما أن يلجأ إلى الله جل وعلا بقراءة كتابه والتدبر والتأمل، فيوشك أن يفرج الله ويزيل كربه. فالزمه، ولهذا كان قدوتك وأسوتك صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأرشد كما في صحيح مسلم من حديث عمر إلى تحزيب القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هذا تحزيب القرآن. اسأل نفسك، هل أنت من أهل تحزيب القرآن؟ عليك أن تتخذ كل ليلة تقرأ جزءا منه، والأفضل أن يكون في الليل وأن يكون في القيام، في الصلاة، في قيام الليل. ولكن لو قرأه الإنسان من المصحف أو قرأه في النهار لا حرج في ذلك، لكن لا تجعل كتاب الله هو آخر اهتماماتك. الناس من يمر عليه الشهران والثلاثة ما قرأ وما ختم القرآن. لا يا عبد الله، أنت بحاجة ماسة إلى قراءة القرآن، أنت بحاجة ماسة إلى ربك، أنت بحاجة ماسة إلى يحيى قلبك، فعليك بالقرآن، وهذا لا يأخذ منك وقتا كثيرا. كم نضيع من الأوقات أحيانا في كلام قد يكون معصية أو كلام لا قيمة له أو يعود على صاحبه بالمؤاخذة، ولا نمل ولا نقول والله أطلنا الكلام، بينما إذا جاء يقرأ القرآن يرى أنه يأخذ من وقته. سبحان الله، هذا أسعد اللحظات وأبرك الأوقات وأحسن الأوقات الذي يقضى في قراءة القرآن. فالزمه واحرص عليه، كن من أهل القرآن وعود نفسك على هذا. والسنة واضحة أنه كل ليلة يتخذ جزءا، بل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأصله في الصحيحين وثبت عند في غير الصحيحين لما زوج عمرو بن العاص رضي الله عنه ابنه عبد الله امرأة ثم جاء يعودها وسألها عن زوجها عبد الله بن عمرو بن العاص، فقالت نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، لم يطأ لنا فراشا يعني ما وطأ فراش امرأتي وما جلس عليه معها مشغول عنها، ولم يفتش لنا كنفا، والكنف يدخل يطلق على الشيء الخفي ومنه الكنيف الذي يتخفى فيه الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته، قصدها أنه لم يعني يأتي أهله ولم يجامع أهله. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره به ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له بكم تقرأ القرآن يا عبد الله؟ قال كل ليلة. قال كم تقوم من الليل؟ قال كل الليلة كله. قال كم تصوم؟ قال كل يوم. فوجهه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم فقال له اقرأ القرآن في 40 ليلة. هذه رواية الترمذي، وقال عنها الترمذي حسن صحيح هذا الحديث، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، قال اقرأه في 40 ليلة يعني أقل من جزء، جزء يأخذ منك نصف ساعة ثلث ساعة ما بينهما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في شهر، رواية شهر إلى 7 في الصحيحين. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20. قال أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15. اقرأه في 10. اقرأه في 7. كلها يقول إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3. هذا عند أحمد وليس في الصحيحين، لكن عند أحمد بسند صحيح بسند حسن. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال اقرأه في 3. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. إذن فقه القرآن وفهم القرآن مقصد عظيم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله أنه يريد أن يقرأ في أقل من 3 ليال قال لن يفقه، والمراد هو الفقه، يعني أن تقرأ من أجل أن تفقه، تفهم، تتدبر، تعمل. إذن حزب القرآن، وجمهور الصحابة كانوا يحزبون القرآن على 7 أيام يختمون كل 7 ليالي، وبهذا زكت نفوسهم وصلحت حالهم وبلغوا الإمامة في الدين والولاية، لأنهم أقبلوا على كلام رب العالمين، على كلام الله الذي فيه حياة القلوب، الذي يورث التقوى والإيمان. ولهذا جاء في حديث أوس بن حذيفة وفي سنده ما فيه من الضعف لكن معناه صحيح، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بعض ألفاظه أنه سأل الصحابة كم تحزبون القرآن؟ قالوا في 3 و7 في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل في 3، يعني في الليلة الأولى يقرؤون السورة 3 الأولى البقرة وآل عمران والنساء في 3، والليلة الثانية في 5 5 سور التي تليها، والليلة الثالثة 7 سور التي تليها، والليلة الرابعة يقرأ 9 سور التي تليها، والليلة الخامسة 11 سورة التي تليها، والليلة السادسة 13 سورة التي تليها، والليلة السابعة من المفصل من قاف إلى الناس، فيختمون في كل 7 أيام. مع أن الصحابة كانوا أكثر منا شغلا، كانوا خدام أنفسهم، منهم المزارع يعمل بمزرعته بنفسه، صاحب التجارة يبيع ويشتري بنفسه، صاحب الحرفة، وما شغلهم ذلك عن كتاب الله. فالإنسان يتقي الله ويحرص، هذا من أسباب الخير، يورث الإيمان، يحبب إليك الخير. فاحرص على قراءة القرآن وكن من أهل القرآن. قال جل وعلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. كذلك أنزل التوراة، والتوراة هي كتاب الله الذي أنزله على موسى، والإنجيل كتاب الله الذي أنزله على عيسى من قبل القرآن، من قبل القرآن، لأن موسى متقدم قبل سليمان وداود وقبل عيسى، كما قال جل وعلا: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، وذكر قصة داود. وأنزل، وكذلك عيسى ابن مريم وهو آخر الأنبياء، ليس بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم نبي، وجمهور المفسرين على أن بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة. ولهذا تقريبا يعني يؤرخ بالتاريخ الميلادي في فرق بينه، النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل قرابة 602 ميلادي، فبينه وبين عيسى قرابة 600 سنة على المشهور عند المؤرخين. فالحاصل أن هذه الكتب أنزلها الله قبل القرآن. إذن إنزال القرآن ليس هو أول إنزال حتى يشك أحد فيها أو يتردد فيه، بل هذه سنة الله، أنزل قبله كتبا. قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أنزل الله عز وجل هذه الكتب هدى للناس يهتدون بها من الضلالة، ويهتدون ويتبصرون بها من العمى، فهي كتب هداية. وهكذا كانت التوراة والإنجيل حين إنزالهما، حين ما أنزلهما الله قبل أن يحصل التحريف والتبديل، أما الآن حرفت وبدلت، حتى إن الإنجيل في 4 أناجيل الآن، وهو إنجيل واحد أنزل على عيسى، والتوراة تجد اختلاف بينها، بل يذكر بعضهم أنه ربما يجد في بعض بلاد النصارى في بعض الفنادق يجد أكثر من إنجيل في مكان واحد. هذا من الدليل على أنه قد حرف وبدل، لكن القصد حين ما أنزلهم الله على رسله كانت التوراة والإنجيل كتاب هداية يهتدى بها من الضلالة، تدل على الحق وتنهى عن الباطل، هدى للناس كلهم. لمن أراد أن يهتدي، ولكن إنما يهتدي بها المتقون، هدى للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بها. لكن من حيث الهداية أنها ترشد إلى الحق وتدل عليه، هذا عام لكل الناس، من أراد أن يهتدي بها ففيها الهدى لكل أحد. لكن هدى للمتقين هؤلاء الذين وفقوا للاهتداء بما فيها والعمل بما فيها، هدى للناس. وأنزل الفرقان، قيل الفرقان هنا هو القرآن، وأعاد ذكره للاهتمام به والعناية والدلالة على فضله، فإنه قال: نزل عليك الكتاب بالحق، ثم قال: وأنزل الفرقان، فأكد نزوله تفخيما لشأنه وتعظيما له وتأكيدا على فضله. وقال بعض المفسرين وهو اختيار الطبري: الفرقان هنا مصدر، والمراد به أن الحق، أن الله أنزل الفصل بين الحق والباطل في كل كتبه، وليس خاصا بالقرآن. إذن أنزل الله عز وجل الكتب، وأنزل أيضا فيها الفرقان، بحيث أنها تفرق بين الحق والباطل وتفصل بين الحق والباطل، وهذا القول هو الصواب، أن الله كما أنزل الكتب أنزل الفرقان، فيتفرق بين الحق والباطل وتفصل بين الحق والباطل، فبها يعرف الحق من الباطل، وبها يعرف الباطل، وهذا من رحمة الله، فرق وفصل وبين وجعل الحق واضحا أبلج بين لا غموض فيه، وأظهر أهله وأتباعه ومن يعملون به فرقانا عظيما بينا لا خفاء فيه، وإلا لتبست الأمور على الناس لا يدرون ما هو الحق من الباطل، لكن الله أنزل الفرقان وأنزل الحق واضحا بينا جليا، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، ختم الآية ببيان حال من كذب بهذه الكتب التي أنزلها الله هدى للناس وأنزلها فرقانا، بها يفرق بين الحق والباطل ويفصل بين الحق والباطل ويعرف الحق من الباطل، ثم ذكر حال من كذب بذلك ولم يتبع الحق، فقال إن الذين كفروا بآيات الله، الكفر هو الستر والتغطية، كفروا بآيات الله أي غطوها وستروا الإيمان بها فأظهروا الكفر بدل الإيمان والتصديق، وآية الله هي علاماته ودلائله التي نصبها على الحق، دلائله وبيناته أو دلائله وبيناته التي نصبها على الحق بما في ذلك الكتب، فكفر بها الكفار ولم يؤمنوا بها ولم يتبعوها، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، نعم إنه شديد، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه، نارنا هذه التي كلنا نعرف شدة حرها، لو تلفح الإنسان لفحة على في أقل من ثانية لتألم ألما شديدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناركم هذه جزء من 69 جزءا من نار جهنم كلهن مثل حرها، مضاعف على حر هذه النار الشديدة نعوذ بالله من النار 69 مرة، وعذاب شديد بما فيه من الأغلال والأنكال والصديد والسلاسل والغل وما إلى ذلك، فلهم ذلك العذاب الشديد جزاء وفاقا على كفرهم بآية الله وعدم إيمانهم بالله عز وجل الذي جعله الله فطرة في القلوب وأنزل الكتب تدل عليه وأرسل الرسل ونصب الآيات والدلائل الآفاقية والنفسية على هذا التوحيد أو على وجوب الإيمان بالله عز وجل، ومع ذلك أعرض هؤلاء الكفار عن كل هذه الدلائل واتبعوا الباطل، والله عزيز ذو انتقام ينتقم من الكفار جزاء كفرهم وإرادهم من الحق وجزاء أذيتهم لعباده المؤمنين سلطه وتسلطهم عليهم، فهو المنتقم جل وعلا ينتقم منهم جزاء أعمالهم. ثم قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال علمه جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه قاع البحر ولا ما تحت سطح الأرض، لا تخفى عليه هذه الدواب وهذه الذر، لا يخفى عليه ما يجول في خواطر الناس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مجرد تفكر في خاطرة في نفسك الله يعلمها جل وعلا، وهذا فيه إثبات كمال علمه وإحاطته، وهو متضمن لوجوب الإيمان بمن هذا وصفه سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصوركم في الأرحام يخلقكم ويجعل لكل منكم صورة، يصوره ويخلقه ويجعله ذكرا أو أنثى، ويقدر خلقه ورزقه وأجله وعمله، فمن الذي يفعل ذلك إلا الله جل وعلا، وهذا يجب على كل واحد أن يتأمل في هذا وأن يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل الذي فعل بك هذا ولطف بك، أنت لا تدري شيء لا تعقل، لطف بك خلقك وصورك وخلقك في أحسن تقويم، أخرجك سميعا بصيرا ورباك إلى أن صرت إلى ما صرت إليه، فهو المنعم المتفضل وحقه أن يعبد وأن يوحد وأن لا يكفر به ولا يعصى جل وعلا. أنت ولله المثل الأعلى، إذا أحسن إليك إنسان بمعروف يسير قد يفعله غيره تجد أنك مدين لهذا الرجل، تقول هذا عمل بي معروف أنا لا أفعل له كذا، عمل بي معروف. طيب والذي كل النعم التي فيك منه وما بكم من نعمة فمن الله، لما لا تشكره؟ لما لا تؤمن به حق الإيمان؟ قال جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، على ما شاء جل وعلا، وجعل هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا واسع العينين وهذا صغير العينين وهذا طويل الأنف وهذا طويل الأيدي وهذا طويل، كيف يشاء جل وعلا ويخلقه كيف يشاء. وهذا فيه إثبات المشيئة والإرادة لله جل وعلا، وأنه فعال لما يريد، وأن الإنسان لا يتصرف في شكله ووجهه وهيئته وطوله وقصره وبياضه وسواده وغير ذلك، هذا تقدير الله جل وعلا كيف يشاء. قال جل وعلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم، بعد أن ذكر هذه الصفات العظيمة التي تدل على ألوهيته قال لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، هو الإله وحده لا شريك له الذي يجب أن يعبد وأن يخص بالعبادة، فلا رب لكم سواه، ويجب أن تعبدوه وحده لا شريك له وأن تفردوه بالعبادة. العزيز الحكيم، العزيز الذي له العزة المطلقة وله المنعة المطلقة، فهو ذو العزة التي لا ترام. الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، فهو عزيز حكيم. وإذا انضمت الحكمة إلى العزة ازدادت حسنا إلى حسن، وهكذا أسماء الله كلما انضم اسم إلى اسم أو ذكر اسم مع اسم آخر فإنه يزداد الاسم الأول كمالا، لأن لو نظرنا إلى حال الناس ولله المثل الأعلى أن غالب العزيز إذا عز صار عزيز أنه يفقد الحكمة، فنجده يتصرف تصرفات غير حكيمة، ربما يبطش وربما يطغى وربما، لكن ربنا جل وعلا عزيز حكيم يضع كل شيء موضعه، وهو الحكيم في أفعاله وأقداره وأقواله وشرعه جل وعلا. إذن الواجب أن نعبده وأن نفرده بالعبادة وأن نلجأ إليه وأن نتخذه إله ومعبودا لنا، فهو العزيز الحكيم جل وعلا. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في هذه الآية ذكر الله عز وجل أن القرآن فيه محكم ومتشابه، ولكن المحكم هو الأصل وهو الأعم الأكثر الأغلب، ومنه آيات متشابهات. ونجد في آيات أخرى أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فوصف القرآن كله بالإحكام. ونجد في آية أخرى أن الله وصف القرآن كله بالتشابه، وصف القرآن كله بالتشابه، فقال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن ما يتعلق في وصف القرآن بالإحكام والتشابه ثلاثة أقسام. القسم الأول وصفه كله بأنه محكم، القسم الثاني وصفه كله بأنه متشابه، والثالث الإخبار بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فكيف الجمع بينها؟ لأنه يجب أن يعلم كل مسلم أنه لا تعارض بين آيات القرآن وأنها كلها حق ولا تعارض بينها. والجمع بينها كما يلي: أما وصف القرآن بالإحكام فالمراد أن القرآن كله محكم، أي من حيث جودته وإتقانه وصدق أخباره وأنه حق من عند الله. نعم القرآن كله كذلك في غاية الجودة والإحكام والإتقان والصدق كله من أوله إلى آخره، وهو متشابه، كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في قوته وصدقه وجزالته وإعجازه، فهو كله كذلك، كله محكم وكله متشابه، يشبه بعضه بعضا في إتقانه وجودته وأنه كلام رب العالمين، فلا تعارض بين هذه الآيات. والقسم الثالث أخبر أن منه ما هو محكم، والمحكم قد تعددت أقوال المفسرين، المحكم المتشابه قد تعددت أقوال المفسرين، وسنشير إلى بعض ما ذكره ابن كثير رحمه الله. لكن خلاصة ما يقال أن المحكم هو البين الواضح، هو البين الواضح الذي لا خفاء فيه، كقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما أحد يشتبه عليه معنى اعبدوا ربكم، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ما أحد يقول أنا ما أدري إيش الذكر والأنثى، هذا مشتبه. فقوله جل وعلا: وأحل الله البيع، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بل هو الأعم الأغلب في كتاب الله عز وجل الإحكام، بين واضح جلي. والمتشابه هو الذي في دلالته بعض الخفاء، يحتمل أكثر من معنى، فيكون فيه نوع خفاء على كثير من الناس، يخفى عليه، يحتاج إلى أن يفسر له، يبين له، ويحتمل أكثر من وجه وأكثر من معنى. هذا هو خلاصة ما يقال، أن المحكم هو البين الواضح الذي لا خفاء فيه، والمتشابه هو الذي يكون في دلالته بعض الخفاء أو يدل على أكثر من معنى فيخفى أيهما المراد. وضرب أو ذكر المفسرون بعض الإطلاقات وبعض الأقوال في معنى المحكم، فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المحكمات ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به، هذا هو المحكم. ولا شك أن هذا القول حق، أن هذا من المحكم. وجاء أيضا عن عكرمة ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس أنهم قالوا: المحكم هو الذي يعمل به، هو الذي يعمل به، لكن الذي نسخ يقول هذا هو المتشابه. وهذا القول حق لا شك فيه. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال: المحكمات هن الآيات، من قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والآيتان بعدها. وهذا لا شك أنه من المحكم. وأيضا جاء عن سعيد بن جبير أو جاء عن أنه نعم تذاكر يحيى بن يعمر وأبو فاختة في معنى قوله: هن أم الكتاب، فقالوا: فواتح السور، وقال بعضهم: الفرائض والأمر والنهي. المهم أنه يجب أن يعلم المسلم أنه ليس كل خلاف في التفسير خلاف بما نفهم نحن من معنى الخلاف. الخلاف قسمان: خلاف تنوع وخلاف تضاد. اختلاف التضاد يقول لك هذا ليل والآخر يقول هذا نهار، صحيح، هذا خلاف تضاد، كما في قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين: القرء الحيض، وقال بعضهم: القرء الطهر. هذا تضاد، لا يمكن أن يكون هو الحيض والطهر في وقت واحد، لأن المرأة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون حائضا، هذا اختلاف تضاد، لكن هذا قليل جدا. خلاف بين السلف بين الصحابة في هذا قليل. والنوع الثاني وهو أكثر الخلاف الموجود اختلاف تنوع، بمعنى أن الآية تدل على أنواع كثيرة، فهذا يذكر نوع وهذا يذكر نوع وهذا يذكر نوع، فأنت إذا نظرت تجد هذا القول يخالف هذا القول، لكن الآية تدل على الجميع، لكن هذا عبر بنوع وهذا عبر بنوع، وهذا لا إشكال فيه، الآية تشمل هذا كله. وهذه الأقوال التي سردنا شيئا منها هي من هذا القبيل، من قبيل اختلاف التنوع، فكله من المحكم. وقالوا في المتشابه، قالوا: إنها الآيات المنسوخة، والمقدم منه هو المؤخر، والأمثال فيه والأقسام والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. جاء أيضا عن ابن عباس، وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، وقيل هي وقيل إن المتشابهات، وهذا هو الحق، نسبية، التشابه الآيات المتشابهات نسبية، قد تكون متشابهة عندك وليس متشابهة عندي، أو عندي متشابهة وليس عندك. ولا شك أن التشابه نسبي، بل إن التشابه يقول أهل العلم يقول تشابه قسمان من حيث الجملة: متشابه حقيقي ومتشابه نسبي. فالحقيقي هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، مثاله: حقيقة ما يكون في الآخرة، حقيقة صفات الله، حقيقة الجنة والنار، هذا متشابه حقيقي، لا أحد يعلم حقيقة صفات الله عز وجل وكنهها وحقيقة الجنة والنار كما هي الآن، لكن في الآخرة يعلمون ذلك إذا دخلوها. وهناك متشابه نسبي، مشتبه بالنسبة لأناس دون أناس، مشتبه عند العالم عند العامي لكن ليس مشتبه عند العالم، أو مشتبه عند هذا العالم وليس مشتبه عند الآخر. وخلصت ما يقال كما قدمت أن المتشابه هو أن المحكم هو البين الواضح الذي لا خفاء فيه، والمتشابه هو الذي فيه نوع خفاء، فيه نوع خفاء، قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات واضحات بينات في غاية الإحكام هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب وأغلبه وأكثره، فهن أم القرآن وأكثر القرآن وأغلبه المحكم والمتشابه قليل. قال وأخر متشابهات، فيها اشتباه فيها خفاء يشتبه معناها ويخفى على بعض، وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بين الله عز وجل أن لذلك حكمة كونه جعل القرآن أكثره محكم وبعضه متشابه، أن لذلك حكمة، فإن المؤمنين يؤمنون به كله، يقولون كله من عند الله لا نشك بشيء منه. البين الواضح هذا لا إشكال فيه، والذي فيه خفاء نقطع ونعلم أنه من عند الله ونرد هذا المتشابه إلى المحكم فنعرف أنه حق، وهذا كله حق، كلام الله حق صدق كله محكم ومتشابه، هذا حال المؤمنين. وأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الضلال والانحراف، في قلبه زيغ في قلبه ضلال انحراف عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، يبحث عن الآيات المشتبهة فيتبعها وربما يحتج بها ويظهر الكلام بها ويشوش على الناس، يبتغي الفتنة، يريد يفتن الناس عن دينهم، يفتن الناس عن الحق، يصدهم عن الحق. وقد ضرب العلماء لهذا أمثلة، ونحن ضربنا أمثلة للمحكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أحل الله البيع، أعبدوا ربكم، بل أغلب القرآن من المحكم البين الواضح. والمتشابه منه مثلا قوله جل وعلا عن عيسى ابن مريم عليه السلام إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا محكم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح من الله. يحتمل أن الروح جزء من الشيء، ويحتمل أن الروح هنا روح من أمره، ولهذا النصارى اتبعوا هذا المشتبه المتشابه، فقالوا عيسى ابن الله إله، وكتابكم يدل على هذا، الله يقول روح منه، ما معنى من للتبعيض، روح من الله، هو جزء من الله، هذا متشابه، يلبسون به على بعض الناس، وقد يشتبه على بعض الناس يقول صحيح هذه آية واضحة، كيف نجيب عنها، لكن يرد إلى المحكم، آية واضحة محكم، الله جل وعلا يقول في آية أخرى إن هو عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، واضح إن هو إلا عبد. وفي آية أخرى يقول جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، كمثل آدم خلقه من تراب، مخلوق ما هو إله. والآيات في هذا كثيرة، مثال الآيات المتشابهة اشتبهت على بعضهم قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية أخذ الوعيدية وهم المعتزلة والخوارج من هذه الآية التكفير بالكبائر، قالوا هذا قتل كبيرة والله عز وجل قال خالدا فيها، إذن كافر، القتل كفر، كبائر الذنوب كفر، الغيبة كفر، الكذب كفر، الزنا كفر، الربا كفر. جاءوا إلى آيات الوعيد ونزعوا بها وأعرضوا عن الآيات الأخرى ولم يردوها إلى المحكم، بينما أهل السنة والجماعة قالوا هذه الآية تبينها آية أخرى. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك يغفره الله تحت المشيئة. هذه آية محكمة واضحة، ولهذا لم يكفر أهل السنة والجماعة بكبائر الذنوب التي دون الشرك وترك الصلاة، بينما الخوارج والمعتزلة كفروا بالكبائر، أخذوا بهذه الآية المشتبهة وما ردوها إلى المحكمة. فالحاصل أن هناك آيات فيها نوع اشتباه في معناها، فمن أخذها ولم يردها إلى المحكم وقع في الزيغ والضلال. ولهذا قال جل وعلا في هذه الآيات، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، انحراف وضلال عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه من القرآن، كما ضرب الأمثلة، ابتغاء الفتنة، يريدون يبتغون بذلك ويطلبون الفتنة، يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم، كما فعلت النصارى أو فعل الخوارج وغيرهم، يريد يفتن الناس عن الحق، عن دين الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وابتغاء تأويله. التأويل يطلق إطلاقان: تأويل بمعنى التفسير والكشف وبيان المغطى، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ويأتي التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما قال يوسف لما تحققت رؤياه وجاءه والداه بمصر وخر له سجدا وجمع أهله، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها رؤيا، هذه حقيقتها الآن وما آلت إليه. ومن هنا اختلف العلماء وما يعلم تأويله إلا الله في الوقف كما سيأتي. فهؤلاء يريدون تأويله، يعني يريدون معرفة كنهه وحقيقته، وهذا لا يمكن في كل شيء. يقول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم، كما قالت النصارى بأن عيسى ثالث ثلاثة، يريدون يفتنوا الناس عن الحق، وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله يعبد وليس بإله، وكما أراد الخوارج والمعتزلة وغيرهم أن يكفروا المسلمين بالكبائر وابتغاء تأويله، يريدون ليعرفوا حقيقته. وبعض الأمور وبعض الأشياء حقيقتها لا يعلمها إلا الله، فحقيقة ما يقع في الآخرة وكنه وحقيقة صفات الله عز وجل وأسمائه لا يعلمها إلا هو، وليس بلازم أن الإنسان يعلم كل شيء، لكن ما أظهره الله وبينه نعم يؤمن به ويعتقده، وما أخفى الله عز وجل حقيقته يؤمن به ويعتقده حقا ويقف حيث أوقفه الله، ولا يتجاوز ذلك إلى التلمس، كما تقول المدرسة العقلية أنه كل شيء لابد يعقلونه ويعرفون حقيقته، لا. ولهذا الله جل وعلا في أول سورة البقرة أثنى على عباده الذين يؤمنون بالغيب. بعض الأمور من أمور الغيب ما يعقلون ولا يعرفون حقيقتها وكنهها، ومع ذلك يؤمنون ويصدقون، لأنها جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. هذا دليل على كمال الإيمان، التسليم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف العلماء في الوقف، هل يوقف على الله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم بعد أن يقف ويبتدئ كلاما جديدا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيختص علمه علم تأويله بالله جل وعلا وحده لا شريك له ولا يعلمه أحد من البشر. وقال بهذا جمع من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه يوقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله مما اختص الله به. وقال بعض المفسرين بل إنه لا يوقف على كلمة الله وإنما يقال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله لا يعلم تأويله إلا الله ويعلمه أيضا الراسخون من أهل العلم. قولان مشهوران. وهناك قول ثالث نحى إليه ابن كثير وقال به السعدي فقالوا إنه لا بد أن يفصل فيقال التأويل هنا وما يعلم تأويله. هل التأويل هنا المراد به حقيقة الشيء وما يؤول إليه كما في قول هذا تأويل رؤياي من قبل أو أن المراد بالتأويل هنا هو التفسير؟ فإن كان يراد به التأويل الذي هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وإن كان المراد بالتأويل هنا هو التفسير فإنه كما يعلمه الله عز وجل يعلمه العلماء الراسخون. ولهذا ثبت عن ابن عباس أنه يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون من الرسوخ وهو الثبات في العلم والمراد بهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم الذين جمعوا بين العلم والعمل والإمامة في الدين. وليس كل من تصدى لشيء من العلم هو من الراسخين. والراسخون في العلم يقولون آمنا به آمنا بالقرآن كله المحكم المتشابه آمنا به كل من عند ربنا محكمه ومتشابهه. فالمحكم المتشابه كله من الله سبحانه وتعالى ولهذا يردون المتشابه للمحكم كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. والحقيقة أنه الذي يترجح والله أعلم في مسألة المحكم المتشابه هو القول الثاني أن المراد وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله أهل العلم والبصيرة كابن عباس وغيره من أئمة الدين. لأن الله عز وجل أنزل القرآن لأجل أن يعمل به. ولهذا قال جل وعلا في كتابه الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ويقول هل من مدكر وقال أفلا يتدبرون القرآن. إذن الله عز وجل أنزل القرآن لأجل نعقله نتدبره نفهمه نعرف تفسيره. وهذا هو الصحيح أن التأويل هنا المراد به التفسير المشكل التفسير وليس المراد به ما تؤول إليه الأمور لأن هذا يختص الله عز وجل به. فالمراد به التفسير أو الآيات المشكلة التي معناها يحتمل أكثر من معنى فلا يعرف هذا إلا العلماء الراسخون يجمعون بين الآيات ويعلمون أن هذه الآية لا تعارض الآية الأخرى وأن هذه الآية تفسرها الآية الأخرى هذه متشابهة نردها إلى المحكم وإلى الأصل. هم يعلمون التفسير ويبينونه للناس لأن الله إنما أنزل القرآن لأجل أن يعمل به الناس وليس لأجل أن يكون مبهما لا يعرفون ما فيه ولا يعقلونه. هذا هو الصحيح في تفسير الآية أن الوقف أنه هكذا يقرأ يعني ما يوقف على لفظ الجلالة فيقرأ الإنسان وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يصل الكلام لأن المراد به التفسير الذي يعلمه العلماء والراسخون في العلم. قال وما يذكر إلا أولي الألباب لا يتذكر ويتعظ بالمواعظ إذا جاءته من الله إلا أولي الألباب. الألباب جمع لب والمراد بها العقول الراجحة إلا أصحاب العقول الراجحة الراسخة المقبلون على الله. فكن منهم يا عبد الله، تذكر واتعظ بما تسمع من كلام الله عز وجل واعمل بمقتضاه. ثم قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا. هذا الدعاء المؤمنين العلماء الراسخون وأهل الإيمان يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تمل قلوبنا عن الهدى وعن الحق كما حصل لأولئك الذين في قلوبهم شك، الذين في قلوبهم زيغ، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون متشابهة فهم الذين سماهم الله الذين في قلوبهم زيغ. تبحث عن الآيات المشكلة والآيات التي تلبس على الناس، هذا ممن سماهم الله في قلبه زيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.